أنا رمضان أسكب الأنوار فجرا في قلوب مظلمة، أملأ الأرواح طهرا في نفوس هائمة. سبق أن نبهت أكثر مرة على فكرة الورد، الأذكار والأدعية في أدعية موظفة وفي أدعية مطلقة. وتذكرون حديث الصحابي لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصلي من الليل فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الثلث. قال: إن زدت فهو خير. قال: الشطر. قال: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. هذا الحديث يدل على فكرة الورد. فكرة الورد ده مصطلح شرعي ولغوي سليم، وأحيانا الناس عشان بعض المبتدعة بيستعملوا كلمة الورد وشاعت بينهم بطريقة فيها بدع كثيرة، فحرموا من فهم موضوع الورد. الورد ده بالضبط ان انت بتوظف على نفسك وظائف معينة، سواء من الأذكار المطلقة او غير ذلك، يعني ايه، وبتفسر على مقاسك عدد معين. انت مش بتشرع للناس وإلا كانت بدعة، لكن انت بتلزم نفسك. يعني كل انسان حسب ظروفه، انت بتلتزم بأذكار الصباح والمساء والصلاة والأكل والنوم إلى آخره. لكن في أذكار لو انت ما محددتش وقت تجلس وتتفرغ للإتيان بها ستحرم من خير كثير. فلا مانع إطلاق، زي ما الصحابة هنا بيقول للرسول عليه السلام: إني أصلي من الليل، يعني أدعو. أصلي هنا معناها أدعو، يعني بيجلس ويدعو الله عز وجل. فكم أجعل لك من صلاتي، يعني لو أنا بصلي مثلا ساعة أخصص لك قد إيه كي أصلي عليك صلى الله عليه وسلم. قال: ما شئت. قال: الثلث، يبقى 20 دقيقة مثلا يعني. قال: إن زدت فهو خير. قال: الشطر، نص ساعة مثلا. قال: إن زدت فهو خير. قال: أجعل لك صلاتي كلها. خلي كل الورد بتاعي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان منتظر يقول له كده. قال له: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففكرة الورد فكرة شرعية وسليمة، أنت بتفصل لنفسك على مقاس وقتك وظروفك. ورد مثلا الاستغفار، ورد الاستغفار، تجمع صيغ الاستغفار وتخصص ده وقت الاستغفار. ورد الدعاء للوالدين، لأنك ربما لو في زحمة الحياة والأذكار الموظفة مش بتأثر فيها، لكن ممكن تنسى الدعاء للوالدين. لكن لما تخصص وقت كل أسبوع، كل يوم، كل كذا، نصف ساعة، ربع ساعة بس، تجلس للدعاء لوالديك، للدعاء لإخوانك في الله، لأحبابك في الله وإخوانك المسلمين، ده ورد. يعني أنت مش بتبتدع، أنت بتطبق شيء ثابت في الشرع بس بتفسره على مقاسك.